القدر الأول من حديث عمر رضي الله عنه حيث قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى إليه سبيلا. الحديث سبق الكلام عن معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهما هما الأساس للدين، وأنه لا يقبل عمل بدونهما. ثم جرى الحديث عن الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، فإنها هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في جوابه: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. سبق الحديث عن أهمية هذا الركن وفضله ومنزلته في الإسلام ومتى فرض على هذه الأمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وجسده وفرض عليه فرضت عليه هذه الصلوات فوق السماوات. وتقدم الحديث أيضا عن حكم تارك الصلاة إذا كان متعمدا وهو كافر بالإجماع، وإن كان متهاونا وهو متساهل فهو كافر في أصح قولي أهل العلم، وذكرت لكم الأدلة على ذلك. وجرى الحديث أيضا عن أداء هذه الصلاة جماعة، وبينت لكم أنها واجبة وذكرت لكم الأدلة على ذلك. ومن هذه الأدلة حديث ابن أم مكتوم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إن المدينة إن منزل، فقال: يا رسول الله إني شاسع الدار وبيني وبين المسجد واد، وإن المدينة كثيرة السباع والحرام، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. ومن الأدلة على ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل يؤم الناس، ثم أخالص يعني أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا ما جاء في الحديث ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. ذكرت الأدلة هناك، وبينت أيضا ما يدل على ذلك من القرآن، مثل قوله عز وجل: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية، وقوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، إلى غير ذلك من الأدلة. وبينت لكم أيضا فضلها، يعني مع أنها واجبة ففيها فضل عظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم قرأ قوله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقوله عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم، يعني في الظلام في الليل، يعني ما هناك كلام باد، ما هناك كهرباء، ظلام، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وجاء في الحديث أن رجلا كانت داره بعيدة عن المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا، يعني ما عندهم سيارات، ما لك سيارات ولا عربات، وإنما وسائل النقل الحمر والجمال والخيل والبغال. فقيل لو اشتريت حمار، النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار عليه الصلاة والسلام، واردف معه أيضا معاذ. فالحاصل أن قيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضة، الظلماء في الليل والرمضة شدة الحر، شدة الشمس، إذا احتر التراب إذا احتر الرمل تركبه في الظلماء والرمضة. فقال ما يسرني ذلك، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله، يعني اكتب لك خطواتك رايح إلى المسجد ومعود البيت، هذا فضل عظيم، لكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة، كأنك تصدق المال، وأنت مجرد ما تمشي كأنك تصدق المال، اللي يعني كان عندك مال تطلع قروش من جيبك وتعطي الفقراء، هذا الآن صدق، مشي كذا المسجد صدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد يعني المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، يعني صلاتك في المسجد أفضل من صلاتك ب27 مرة أو 25 مرة، هذا فضل عظيم ما يفرط فيه إلا غافل أو متكاسل أو محروم لا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يصل إلى المسجد. فإذا وصل المسجد لم تجل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ودعاء الملائكة أيها الأخوة مستجاب، عباد كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم السلام. فكونك الآن في ذهابك للمسجد الله جل وعلا يضفي عليك هذا الفضل العظيم، يكتب لك خطواتك رايح جاي، حسنات، وتكفر عنك السيئات، الله جل جلاله يسخر ملائكة يستغفرون لك يا ابن آدم، هذا ما يزهد فيه إلا إنسان مسكين ضائع. والصلاة أيها الإخوة الذهاب إلى هذه المساجد في عدة مصالح، فيه أن الناس يتفقد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض، يزورون المريض، يرشدون الجاهل، يعلمون المخطئ، وهكذا ينشط بعضهم بعضا. يكون فيه أيضا يعني إرهاب للعدو، وأنهم صف مرصوص في صلاتهم، يعني يكثر سواد المسلمين أمام الأعداء. ففيه مصالح عظيمة تعود عليك أيها الشخص، فعلى الجميع الملاحظة ذلك والعناية به والمحافظة عليه. فيا أيها الإخوة الكرام ما هي إلا أيام معدودة، وكل منا سيرحل إلى الدار الآخرة، وهناك يواجه العبد الحساب، يجد ما قدم من خير وشر محفوظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب، اسمعوا كلام رب العالمين، ووضع الكتاب فترى المجرمين يومئذ مشفقين مما فيه، يعني خائفين وجلين، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد سبحانه وبحمده. وفي الآية الأخرى يقول الله جل جلاله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما قال في يده لأن اليد يمكن تنقطع ولا الرجل يمكن تقطع، في عنقه، إذا انقطع العنق خلاص مات الإنسان. يقول الله جل وعلا قال ألزمناه طائره في عنقه، لم يقل في يده ولا في رجله، يعني هذه يمكن تقطع ويعيش الإنسان بدونه، لكن العنق إذا قطعت مات الإنسان، يعني ما دام حي هذا الآن حظه وعمله ونصيبه لازم العنق. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، قدامه اقرأ كتابك، يقول هذه حسناتك وهذه سيئات، في يوم كذا عملت كذا. فيه الآن شيء يذكر بهذا يا إخواني، فيه المسجلات اللي تسجل الكلام الآن، وفيه الآن فاتورة التليفون اللي تظهر لك المكالمة في الدقيقة، تكلمت مع الرقم هذا في دقيقة كذا في وقت كذا. يعني شيء عجيب، يعني يزيد المؤمن إيمان وبصيرة، والشاك يزول تزول عنه الغشاوة إذا أراد الله له الهداية. ها هذا من صنع البشر أو من صنع الخالق جل وعلا. الآن تزهم على أي مكالمة تجيك الفاتورة، والله في يوم كذا كلمت مثلا رقم كذا في المملكة العربية السعودية، في مصر، في كذا، في الهند، في أي مكان، في أمريكا الشمال والجنوب، أما تقدر تنتج شيء منها. والله ما كلمته، هذا منها كلم تلفون، التلفون مكلمها الكلام. أمر عجيب، أمر عجيب. إذا معناها أعمالك أيها العبد محصاة عليك، في يوم كذا عملت كذا، في يوم كذا مثلا في مساء السبت من كذا حضرت الدرس واستفدت وتعلمت، في يوم كذا تكلمت في فلان واغتبت، في يوم كذا عملت جريمة كذا، قتلت فلان، سرقت من مال فلان، ارتكبت جريمة الزنا، اغتبت أخاك المسلم، قطعت الطريق، عملت كذا وكذا، في يوم كذا أديت الصلاة الفلانية، في يوم كذا تصدقت بكذا وكذا، في يوم كذا أعنت هذا الضعيف المسكين. توب صدق تستكثر من الحسنات رحمكم الله وتجنب السيئات. والله ما أحسن من الحسنة إلا ثوابها. يسر الإنسان بعمله الصالح ويساب عمله القبيح. فأنت يا أخي في زمن الإمهال صحح وضعك وراقب نفسك. ما دمت في زمن الإمهال أيها الرجل الذي أكرمه الله بزيارة هذا المكان الطاهر المبارك وجعلك من حجاج بيته، اعتني بنفسك رحمك الله، واثبت على الحق، وحاول أن تكون أحسن، يعني حاول أحسن مما كنت عليه قبل أن تأتي إلى هذه البلاد. حافظ على العمل الصالح الذي وفقك الله له واكتسبته، لا تضيعه، لا تهمله، بل احرص على تنميته وزيادته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا ولزموا على طاعة الله عز وجل، شو الجزاء؟ تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما تستقبلون ولا تحزنوا على ما وراءكم من أولاد وأهل، فالله سيتولى حفظهم ورعايتهم. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشره الملائكة عند الاحتضار. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم بها ما تشتهي أنفسكم ولكم بها ما تدعون نزلا من غفور. هذا كلام رب العالمين جل جلاله، رب كلام فلان ولا علا، هذا كتاب الله يتلى بين أيديه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا قدامه. اقرأ كتابك يا عبد الله، اقرأ كتابك، يكون الإنسان قارئ ولو لم يكن قارئا في الدنيا. كل واحد يقرأ كتابه ولو ما كان تعلم القراءة في الدنيا، ولو أم ما يقرأ ولا يكتب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله ما ظلمك والله من جعلك حسيب نفسك، اللي قال حاسب نفسك خلاص ما ظلم، هذا كتاب قدامك يلا طب. ما ظلمك والله من جعلك حسيب نفسك، لكن نحن بني آدم صيبنا الغفلة، الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. نسأل الله أن يعينه، نسأل الله أن يعينه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل أخذ يده وقال والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. هذه منقبة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه. حاضر. هذه قدرة استطيع ما نقدر والله، ودي لكن طاقة البشر محدودة، ودي أني أصوت أكثر من كذا، ودي أغطي الحرم كله، لكن ما يدرك كله لا يدرك كله. شيء خير من لا شيء. اسمعوا جميعا، فيقول والله إني لا أحب، والله إني لا أحب، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، يعني لا بد الإنسان من إعانة ربه جل جلاله، اللهم أعني على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادتي. احفظوا هذا الدعاء وقولوا بعد كل صلاة، اللهم أعني على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادتي، أعني على ذكري، أن أذكرك دائما ولا أنساك، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه رجل وقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي، قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، كلمة موجزة تكتب بما إذا نص سطر أو دون، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني دائما تذكر الله عز وجل، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك، يعني الاعتراف لله جل وعلا بالنعم وشكره عليها سبحانه وتعالى، وحسن عبادتك، يعني حسن العبادة أن تكون على وفق ما شرع الله جل جلاله على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى، هذه النتيجة، هذه النتيجة، أعلنت النتيجة، الناس يفرحون الآن بالاختبار ونتائج الاختبار، يفرح البيت كله والجيران والأقارب إذا نجح الولد، يهنونهم بالنجاح، وإذا رسب تجدهم يعني يتألمون ويتحسروا لحالهم، وهو يمكن ينجح في الدور الثاني، يمكن ينجح في السنة الثانية يعيد ما يجري حاجة، يمكن مثلا ما يوفق ولا يدرس ولا يجري حاجة يعيش بدون مواصلة الدراسة ممكن، لكن هناك إعلان النتيجة ما وراءهم الجنة ولا النار، منزلتين بس ما لا ثالث لهم. اقرأ كتاب من اهتدى، هذه النتيجة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، خلاص اهتدى لنفسك والضلال عليك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما أحد يجني على أحد، كل جنايته عليه، إلا إذا كان الإنسان سبب في هداية شخص فإنه حينئذ له من الأجر مثل أجر من عمل بهذه الهداية وهذه الدلالة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، يقول الله أو يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، هذا بشرى عظيمة، كونك تعلم علم تدل الناس عليه إذا عملوا به وانتفعوا به لك من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وإذا دعيت والعياذ بالله إلى بدعة وإلى ضلالة كان عليك من الوزر مثل أوزار من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، قال الله جل جلاله وليحملن أثقالا وأثقالا مع أثقال وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ويقول عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهذا يعني بيان لحال أعمال المكلفين وأنهم يعني تسطر عليهم وأنهم يقرؤونها وأنهم يقررون بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي، يقول الله جل جلاله يا عبادي إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، خلاص هذا عمل، ولهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي استشهد في غزوة مؤتة لما أراد أن يسافر بكى، فقيل ما يبكي، قال والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة منكم، يعني ميلا إليه، ولكني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فتيقنت الورود فأين لي الصدر، يقول الورود حاصل لكن الصدر مين، ولهذا يؤثر عن من شعره وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل، إذا كان هذا يقول عبد الله بن رواحة الذي سيف على كتف جهاد الكفار وهو من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الفضلاء الكرام ومع ذلك استشهد في غزوة مؤتة وأيضا يخاف هذا الخوف، فكيف بنا نحن مع ضعفنا وقلة عملنا، نسأل الله أن يتغمدنا في واسع رحمة ولا يكلنا إلى أعمالنا إنه على كل شيء قدير، جاءت أحاديث تدل على فضل صلاة الجماعة كما سمعت، وجاءت أحاديث أخرى تدل على أفضلية صلاة الجماعة في العصر والفجر والعشاء. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الصبح والعصر. ذلك أن الصبح تكون وقت النوم والراحة، ولا ينهض من فراشه إلا إنسان مؤمن تقي، يرجو ما عند الله ويخاف عقابه، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، يعني وقت راحة. ما ينهض من فراشه يروح يصلي إلا إنسان يعني له رغبة في الخير. وكذلك أيضا العصر، لأن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في صلاة العصر، أيضا تكون عند القيلولة والراحة، والناس يعني يميلون للراحة، فلا ينهض يقوم إلا إنسان عنده إيمان قوي ورغبة في الخير. ولهذا رغب فيهما النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة، أثقل صلاة، قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. كان الواحد يحبو على رجليه، على رجليه وركبه، يعني من شدة الرغبة في الخير. لو يعلمون ما في حضور هاتين الصلاتين من الأجر العظيم لأتوهما ولو حبوا. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويقول أيضا: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الله جل وعلا وكل بني آدم كل واحد أربعة من الملائكة لكتابة عمله، اثنين في الليل واثنين في النهار، زامين، واحد يكتب الحسنات اللي على اليمين والآخر يكتب السيئات. ويتعاقبون، يعني يجي هذا فترة وذي فترة يجتمعون. قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. يعني اللي باتوا معكم في الليل يأتي ملائكة النهار ويجتمعون وإياهم في الصبح، هؤلاء بيصعدون وهؤلاء بيمسكون. ثم أيضا اللي في النهار يجتمعون بالملائكة اللي مثلا في الليل في العصر. قال عليه الصلاة والسلام: فيصعد الذي باتوا فيكم، يعني يصعد للسبع، فيسألهم الرب وهو أعلم. الله جل وعلا عالم العباد عاملون، ولا تخفى عليه خافية، ولكن هذا لإقامة العدل وإقامة الحجة وقطع معذرة. يعني يقول إن موكل عندك ملائكة تكتب حسناتك وسيئاتك، هذا لإقامة إظهار للعدل وإقامة الحجة وقطعا للمعذرة، وإلا فالله جل وجلاله لا تخفى عليه خافية، مطلعا سبحانه وتعالى على عباده، وهو محيط علمه سبحانه وتعالى محيط بهم، وهو بكل شيء عليم. فيقول عليه الصلاة والسلام: فيصعد الذين باتوا فيكم، فيسألهم الرب وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إشهاة الملائكة، إشهاة عظيمة، هم سهلة فلان العلام، ملائكة الرحمن يشهدون لك بهذا. يقولون: أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون. كيف هذا؟ يعني هم الآن في الليل، ملائكة الليل مثلا استلموا من العصر، اجتمعوا مع أيضا ملائكة النهار في صلاة العصر، استلموا منهم، ملائكة النهار صعدوا إلى السماء، ملائكة الليل لازموا العبد إلى الصبح، إلى صلاة الصبح، ثم يجتمعون مرة أخرى في صلاة الصبح، فيصعد الذين باتوا ويبقى ملائكة النهار. وهكذا سبحان الله، سبحان الحي القيوم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فالحاصل أيها الإخوة الأحباب، أمر هذه الصلاة عظيم، وحضور في المساجد كذلك أيضا. والله جل وعلا رتب الأجر العظيم الوافر على ملازمة هذه الصلوات. فنصيحتي لكم، فأنصح نفسي أولا ثم أنصحكم ومن وراءكم، أن تحافظوا على هذه الصلوات في المساجد، وأن تدعوا إخوانكم وأبناءكم وجيرانكم وأقاربكم وزملاءكم ومن ترون من المسلمين جماعة وفرادى وتبلغوهم ما سمعتم من هذا العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. ويقول عليه الصلاة والسلام رب مبلغ مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع. ويقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل، كانت عند العرب هي أنفس الأموال. يقول إنه إذا هدى الله على يدك رجل واحد خير لك من الدنيا، خير لك من المال، خير لك من أنفس الأموال. فإذا يا إخواني احرصوا احرصوا على العمل الصالح ما دمتم في زمن الإمهال، فما بينك وبين الفراق إلا أن يقال فلان مات. الله مستعان، مات فلان قطع عمله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني كالوقف شيء جعله مثلا ينفع المسلمين، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له سواء كان ذكر أو أنثى، أو علم ينتفع بهم بعده. والباقي خلاص انقطعت الأعمال، أصبح الإنسان مرتهن في عمله، مرتهن في قبره في عمله، لا يزاد فيه، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. فهم في حاجة، الموتى في حاجة إلى أن يدعى لهم، لا أن يدعون مع الله عز وجل. فدعاء الموتى لا يجوز، ولا يجوز طلب الشفاعة منهم، ولا طلب المدد، ولا طلب العون، لا. الأمور هذه كلها تطلب ممن بيده النفع والضر، وهو الله جل وعلا. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيها الأخوة الأحباب، الشرك الأكبر وهو دعوة غير الله معه، هذا لا يقبل الله معه أي عمل، مهما صليت أو صمت أو حجيت أو تصدقت عملك حاقد. الدليل على هذا اسمعوا، الله جل وعلا قال لما ذكر الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاحرصوا رحمكم الله على تصحيح العقيدة، فإن المسلم الذي يموت على عقيدة صحيحة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحافظ على شعائر الإسلام الظاهرة، الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الأعمال، يرجى له برحمة الله عز وجل خير كثير. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حتى ولو كان عمله قليل فإن الله يدخله الجنة. فإن الناس يدخلون الجنة إما من أول مهلة، وذلك إذا وافوا الحساب وليس معهم ذنوب وليس عليهم خطايا، فالله جل وعلا يدخلهم الجنة من أول مهلة بغير حساب. وإن كان على الموحد معاصي ذنوب اقترفها فإن الله سبحانه وتعالى فهو تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء جل جلاله عفى عنه وغفر له وتجاوز عن سيئاته، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة أو قال ذرة أو قال خردلة من إيمان. الحاصل أيها الإخوة، احرصوا رحمكم الله على تصحيح العقائد، فهذا من أهم الأمور ثم أيضا احرصوا على تجنب الكبائر وعلى تجنب الصغائر، وإذا وقع الإنسان في خطيئة يسارع إلى التوبة والمبادرة إلى التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بعض الناس يقول الإنسان إذا صلى الجمعة كفى، وهذا خطأ يا إخوان. اللي ما يصلي الصلوات الخمس كافي، ولو صلى الجمعة واحدة ما تفيد، لأن النبي عليه ويستدل بحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، لكن ينسى آخر الحديث ففي آخره إذا اجتنبت الكبائر. ولا شك أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب. يا إخواني، القرآن الكريم بين أيديكم، وأنتم الحمد لله تقرؤون، والعلماء موجودون، ووسائل الإعلام أيضا تنشر لكم الحق والحمد لله، وأيضا السنة المطهرة موجودة والحمد لله، وكتب أهل العلم المحققين أيضا موجودة والحمد لله. فما على العبد إلا أن يتعلم ويقرأ إن كان متعلم، وإن كان غير متعلم فما عليه إلا أن يسأل من يثق فيه من إخوانه.